يعني واحد أو أكثر وكان للقنية وليس للتجارة فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة في الخيل ولا في العبد إذا لم يكن للتجارة. أما إذا كان للتجارة فإنه زكى زكاة عروض التجارة، فإن هذه الزكاة زكاة عروض التجارة. وأما إذا كانت للاستعمال أو للاستئجار أو للتأجير فإن هذه ليس فيها زكاة. والذي للقنية والاستعمال هذا أمر واضح، وأما إذا كان للاستئجار فإذا توفر نقود من الأجرة التي يعني تحصل من تأجير الفرس أو تأجير العبد وتوفر نقود وحال على عود فإنها تزكى، فإنها تزكى. ومثل ذلك العمارات التي يؤجرها الإنسان، ومثل ذلك السيارات التي يؤجرها الإنسان، فإنه لا زكاة في أعيانها وفي رقابها، وإنما الزكاة في الأجرة أو الثمرة أو الفائدة التي تحصل إذا تجمعت وحال على الحول. أما إذا أكل يعني ما يحصل له من أجار لسيارات أو لعمارات أو لغير ذلك ولم يحل على الحول فإنه لا زكاة فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك عن أبي هريرة. نعم، مكحول هو الشامي. قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به، يعني هذا فيه بيان العبارة التي عبر بها كل من شيخيه، فإن أحدهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فإن عبارته يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكي أو إضافة الذي يعني أحد الشيخين يعني عبر عنه بالنسبة لأحد الصحابي أنه قال يبلغ به، وثاني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ به هو بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام لأنه قد يكون يعني الرسول قال الصحابي أو التابعي أو الصحابي قال قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة يبلغ به يعني من يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذكرت الصيغة التي يعني أوصلها به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك معتبر سواء كان قال عن النبي أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال كذا أو يعني قال يبلغ به النبي أو قال رواية أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من العبارات كلها مؤدها واحد. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال وقتيبة عن حماد بن زيد وأبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن مخرمة عن أبيه مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج عن أبيه عن عراك عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقم من جميل لأن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده بسبب الله. وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: أما علمت أو ما شعرت أن عم الرجل سن وأبيه؟ هذا الحديث في هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في قيل أنها صدقة تطوع، ولكن أول الحديث يدل على أنها ليست صدقة تطوع، وإنما المقصود بها الزكاة والفريضة، لأن قوله بعث عمر على الصدقة، الصدقة التطوع ما يبعث لها عمال، لا يبعث عمال لأخذ صدقة التطوع، وإنما العمال يرسلون ويبعثون لأخذ الزكاة المفروضة الواجبة. فإذا قوله في أول الحديث بعث رسول الله عمر على الصدقة يعني جعله أميرا عليها أو جعله يعني عاملا عليها. فقيل يعني في حق ثلاثة: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عمطلب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وابن جميل هذا لا يعرف اسمه، وقد قيل إنه منافق وأنه بعد ذلك اهتدى وسلم يعني من النفاق. وقال في قوله ما ينقم ابن جميل يعني أنه يعني ليس يعني أمامه إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، ومعلوم أن من كان فقيرا فأغناه الله عليه أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يعطي الزكاة من المفروضة التي فرضها الله عليه، لأن الله تعالى فرض الكثير وأعطى الكثير وفرض القليل، أعطى الكثير وفرض اليسير. وهذا العبارة يسمونها يعني في علم البلاغة يعني ما تأكيد المدح بما يشبه الذم أو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهذا من قبيل تأكيد الذم بما يشبه المدح، لأن قوله ما ينقم الجميل يعني هذا ذم، لكن لما جاء إلا أن كان فقيرا فأغناه الله هذا يشبه المدح، يعني معناه أن ابن جميل ليس عنده إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، فهذا تأكيد الذم بما يشبه المدح وعكسه. وهذا يأتي في علم البلاغة يعني في الاثنين، تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح، وهذا الذي معنا هو من تأكيد الذم بما يشبه المدح. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وقد قيل إن هذه الأعتاد والأدراع الذي احتبسها في سبيل الله يعني وقفها. وقد قيل إن المقصود أنه طلب منه زكاة عروض التجارة، وأن هذه عروض يعني لأن هذه ليست من الأربعة التي تدخل فيها الزكاة. وقيل إن المقصود به يعني الزكاة يعني الزكاة المفروضة التي ليست عروض تجارة، ويكون معنى الحديث الذي يحبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله كيف يحصل منه الامتناع عن الزكاة، وهو نفسه يعني جاد وتطوع وبذل يعني ما عنده من العتاد ومن السلاح ومن يعني الخيل التي يملكها وهي تتعلق في سبيل الله أوقفها واحتبسها في سبيل الله. فمن احتبس هذه الأشياء في سبيل الله لا يمنع الزكاة، من احتبس هذه الأشياء لا يمنع الزكاة. فقيل إنها تتعلق بعروض التجارة، وأنه طلب منه زكاة هذه الأعتاد، وقيل إنها أنه طلب منه زكاة التجارة التي هي أحد الأشياء التي تجب فيها الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن من يوقف عتاده وأسلحته وخيله في سبيل الله لا يحصل منه أنه يشح أو يمتنع عن أداء الزكاة. وأما الثالث وقوله قال: وأما العباس فهي علي ومثلها. وقالوا في بعض الروايات فهي عليه ومثلها، فهي عليه ومثلها. وفسر ذلك بتفسيرين، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل عنه لأنه عمه ويعني دفع الزكاة عنه، والقول الثاني أنه قد تعجل منه زكاة عامين

قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاع من تمر صاع من أقط صاع من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاع من تمر قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط. ثم ذكر هذه الأحاديث عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما المتعلقة بزكاة الفطر. وزكاة الفطر يعني واجبة وهي يعني واجبة على كل مسلم يعني كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد يعني كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر وهي وقد جاءت في هذه الأحاديث يعني بيان مقدارها من القوت المعروف في المدينة وأن وقد جاءت روايات متفاوتة منها ما هو المختصر ومنها ما هو المطول وأطول شيء فيها ما جاء في حديث أبي سعيد أنها من خمسة أصناف من الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب يعني هذه الأصناف الخمسة التي تخرج منها الزكاة وفي بعض الروايات الاقتصار على ثلاث منها وفي بعضها الاقتصار على اثنين وفي حديث أبي سعيد ذكر الطعام والمراد به الحنطة والبر وأنهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف الخمسة وأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في قدمة قدمها من الشام حاجا ومعتمرا وكان على المنبر فذكر أنه يرى أن مدين من السمرة التي هي سمرة الشام التي هي الحنطة أنها تعدل صاعا من التمر والمدان نصف الصاع لأن الصاع أربعة أمداد فيعني فجعل يعني بالتقويم وتقدير أن صاع مدين من الحنطة يعادل صاعا من التمر وأن بينهما تفاوت من ناحية القيمة ومن ناحية المنزلة وأن البر يعني أميز وأعلى من التمر وأن مدين من التمر نصف صاع تعادل مدين من البر الذي نصف صاع تعادل صاعا من التمر. أبو سعيد رضي الله عنه قال أما أنا يعني أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صاعا يعني لا نصف صاع يعني لا نصف صاع وهذا يعني القول لا شك أنه هو الأقوى وهو الأظهر لأن أبا سعيد أضاف ذلك إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعني وأنه يستمر على ما كان يفعله وأن هذه الأشياء أيضا متفاوتة هي تتفاوت يعني في بعض الأوقات يعني يكون صاع من يعني من الأقط يعني يمكن يعادل يعني عشرات الأصواع من شيء آخر في بعض الأزمان وفي بعض الأحوال مثل هذا الزمان يعني الذي يعني يأتي فيه الأقط يعني في أول ما يأتي فإنه يباع يعني بأسعار يعني باهظة وأسعار يعني عالية يعني لا يكون البر ولا غيره قريبا منه فإذا التفاوت موجود فيها ليس القضية تفاوت بين بر وبين تمر وإنما هي نفسها متفاوتة يعني وليست كلها على حد سواء فإذا إخراج صاع من أي نوع من هذه الأنواع يعني يكون يحصل حصل المقصود ولو كانت متفاوتة، لكن الإنسان يحرص على أن يؤدي ما كان أتمم وما كان أنفس يعني من غيره، ويعني يستعمل الطيب والشيء الذي فيه نقص يعني إذا تركه وهو أولى. وفرض زكاة الفطر من رمضان فرض أوجبها يعني. وزكاة الفطر كما هو معلوم يعني هي اسمها زكاة الفطر شكرا لله عز وجل على نعمة إكمال شهر الصيام، وأن الإنسان أفطر من رمضان بعد صيامه كاملا فيشكر الله على هذه النعمة فيتصدق بهذه الصدقة الواجبة التي أوجبها الله عليه. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. هذا تنويع، أقول هذا تنويع كذا أو كذا أو كذا، يعني على كل مسلم سواء كان ذكرا أو حرا أو عبد ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا أو صغيرا أو كبيرا. ومن المسلمين يعني لابد أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يخرج عنه الزكاة، لا يخرج عن زكاة الفطر لأنه ليس بمسلم، وقيد من المسلمين هذا معتبر، كلمة من المسلمين هذا معتبر. فإذا كان مثلا رجل يعني أبواه كافرين وهو ينفق عليهما فلا يخرج عنهما زكاة الفطر لأنها يعني إنما تجب على المسلمين وعلى من أسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب وقتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا قتيبة عن ليث بن سعد وحدثنا محمد بن رمح عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحاك ابن عثمان الحزامي عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد عن إسماعيل بن أمية عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال وحدثني عمرو بن ناقد عن حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بوقت إخراج زكاة الفطر وأنها تكون يوم العيد قبل الصلاة حتى يستقبل الفقير يعني يومه وعنده قوته في ذلك اليوم، يعني لا يكون مشغولا بالبحث عن قوته وتحصيل قوته وتحصيل الطعام في ذلك اليوم، فهو يوم سرور وابتهاج لإكمال شهر الصيام، فيعني شرع فيه زكاة الفطر التي يعني يكون كل مسلم فيها في ذلك اليوم يصل إليه يعني ما يكفيه في ذلك اليوم وما يعني يغنيه يعني في ذلك اليوم. وقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة كما جاء في هذا الحديث، أفضل وقت إخراجها تكون يوم العيد قبل الصلاة، وإذا فرغ من الصلاة ولم يؤديها فالإنسان يؤديها بعد الصلاة، لأن المقصود يعني ذلك اليوم يعني يكون عند الناس طعام، فمن لم يحصل منه أنه أداها قبل الصلاة فإنه يؤديها بعد الصلاة إلى اليوم كله،

ليس أمامه إلا النار. الكافر ليس أمامه إلا النار. فقوله يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أن من منع الزكاة بخلا وكسلا وإنه لا يكون كافرا لهذا الدليل الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في يعني في قوله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الكافر لا سبيل له إلى النار وإنما لا سبيل له إلى الجنة وإنما سبيله إلى النار يعني ولا بد له منها. وهذا قيل إما كذا وإما كذا، إذن هو ليس بكافر. وذكر في هذا الحديث يعني العقوبة التي يعاقب بها يعني مانع الزكاة، وأنه إذا كان صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفح صفائح لهم النار ويحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه، ويعني كلما بردت أعيدت يعني يكوى بها كلما بردت يعني أعيدت حرارتها وأعيد إحماؤها. يعني وكذلك إذا كان صاحب إبل فإنها تأتي أوفر ما كانت وأكثر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا ويفتح لها بقاع قرقر، فتمر عليه يعني كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد وحتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقوله يعني هنا في الحديث جاء في كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، وفي بعض الروايات كلما رد عليه أخراها رد عليه أولاها. وهذا هو هذا هو المستقيم والمناسب. وأما إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها فهذا في قلب، وذلك أن الأول إذا الأولى إذا مرت الأخرى في طريقها إليه، لكن إذا انتهى الأخير رجعت من جديد بدأ بالأولى ثم تأتي الأخرى وراءها. فإذا المحفوظ الذي يعني هو ثابت كلما مر عليه أخراها رد عليه أولى، يعني أنها تأتي كل واحدة تطأ، فإذا انتهت من الآخر بدأت من جديد مرة أخرى فتتردد. أما قوله إذا مر عليه أولى رد عليه أخرى، أخرى ما يرد، هو في الطريق إليه، ولكن هذا يسمونه القلب، يعني قلب في المتن، يعني قدم شيء على شيء. ومثل القلب في هذا ما جاء في الحديث 70 يظلهم الله في ظله، وجاء في ورجل صدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الصحيح. وجاء في بعض الروايات حتى تعلم يمينه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني العكس مقلوب. يعني فهذا يعني مثل هذا، يعني إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها مثل حتى لا تعلم شماله لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني الإنفاق باليمين ليس من الشمال. وإذا المحفوظ يعني أن المنفقة هي اليمين وأن للشمال هي التي لا تعلم، وهذا يعني مبالغة في إخفاء السر الإخفاء والسرية فيها، حتى أن الشمال ما تعرف شيئا عن الذي حصل باليمين مع قربهما مع قرب بعضهما يعني من بعض. وفيه أن هذه الدواب تقلق وتوجد يوم القيامة ويعذبه الله بها ويعذبه الله بها. نعم. شيء من أشياء ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. ومن حقه حلبها حلبها يوم وردها، يعني هذا إما أن يكون قبل أن تفرض الزكاة، يعني الزكاة الإبل، أو أن المقصود من ذلك يعني الواجب والمستحب، وهذا من المستحب، يعني يكون يحلبها ويسقي الناس منها يوم وردها، ليس هذا يعني الواجب هو المقدار، إما يعني من الغنم إذا كانت دون 25 وإما من جنسها إذا كانت فوق 25، لكن هذا الذي هو حلبها يعني هذا من الأمور المستحبة ومن الإحسان ومن الحق الذي هو ليس بواجب, إلا أن يكون المقصود من ذلك قبل أن تفرض يعني الزكاة, وأن هذا هو حقها الذي كان واجبا فيها. لا, إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر, يعني قرقر مستوي, يعني تأتي إليه مستقيمة ما فيه ارتفاع وانخفاض, وإنما مفتوح لها بقاع قرقر يعني مستقيم يعني مستقر, وتمشي إليه تطأه كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها من جديد. أوفر ما كانت لا يفقد منها, أوفر ما كانت يعني كونها كاملة, يعني هو بس بعضها كلها, أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. نعم, فصيلا واحدا يعني واحد من أولادها الصغار, الفصيل الذي هو ولد الناقة الصغير الذي جاء في الحديث صلاة الأوابين يوم ترمض الفصال, أقول حين ترمض الفصال يعني تشتد الحرارة في الأرض فيتأثر منها الفصيل من الإبل أو الصغير من الإبل. تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها, هذا قلب, هذا الرواية فيها قلب. قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء. العقصاء قيل الملتوية القرن, والجلحة التي ليس لها قرن, والعجفة التي يعني منكسر قرنها. عظمة. نعم. تنطحه بقرونها. نعم. وتطأه بأظلافها. نعم. يعني لأن الظلف يعني يكون للغنم وللبقر, الظلف يكون للبقر لأنه مشقوق يعني قطعتين, يعني بخلاف الإبل فإنه خف, وأما الظلف يعني البقر والغنم, وأما الفرس والخيل الخيل والحمار فهذا حافر. نعم. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد, ثم قال قالوا فالخيل, قال الخيل ثلاثة, هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر. ثم ذكر الخيل وقال إنها لثلاثة, طبعا ما فيها زكاة, ليس فيها زكاة يعني بالنسبة لأعيانها, وقد مر ليس على الرجل في فرسه وعبده زكاة إلا زكاة الفطري يعني في العبد, ولكن إذا كانت للتجارة فإنها تزكى زكاة أو تجارة, يعني كل ما هو مباح يعني وما يجوز بيعه إذا أعد للبيع وصار يباع ويشترى فإنه يزكى, يعني سواء كان حيوانا أو يعني سواء كان إنسان يعني من العبيد أو حيوانا أي أنواع الحيوان أو يعني طعام أو لباس أو مأكول أو أي شيء يباع مما هو حلال مما أباحه الله عز وجل, إن هذا يعني الـ إذا جعل للتجارة فإنه يزكى زكاة تجارة. نعم. إيش؟ الخيل ثلاثة. نعم. الخيل ثلاثة يعني هي لرجل يعني أجر, وهذا اللي ربطها في سبيل الله وهيئها للجهاد في سبيل الله وجعلها معدة ومهيئة لأن يركب عليها المجاهدون في سبيل الله عز وجل, ولرجل الستر وهو الذي يعني اتخذها يستخدمها ويستعف بها ويستعملها ويركبها في حاجاته. نعم. فالتي هي له وزر رجل ربطها رياء وفخرا ونواء. نعم, والذي هي له وزر هو الذي ربطها رياء وفخرا ويعني نواء نواء يعني المسلمين يعني نعم معاداة ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر, وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. يعني معناه أنه يعني يركبها, يعني الذي يستخدمها ليس حق الله في كونه يركبها وفي كونه يعني يعطي من ولدها, يعطي من ولدها. نعم. وكذلك حليبها أيضا, يعني لأنه حلال, لأن لحمها حلال فحليبها حلال, ويعني أروافها وأبوالها طاهرة, لأن كلما كان مأكول اللحم فروثه يعني طاهر وبوله طاهر. نعم. قال: والتي له أجر رجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة. في مرج أو روضة, يعني ربطها في مرج أو روضة, يعني مكان فيه نبات, فكلما أكلت من هذا النبات اللي ربطها فيه فإن له بكل ما أكلت وأدخلت في بطنها يعني حسنات, كلما تغيبه في بطنها وتأكله فإن له به حسنات. فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدل ما أكلت حسنات, وكتب له عدل أرواتها وأبوالها حسنات, ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواتها حسنات. يعني إذا قطعت طوالها الرباط الذي هي فيه لأنها مربوطة ما تتعدى المكان الذي حدد الرباط, لكن إذا قطعت هذا واستنت يعني وأسرعت وذهبت يعني شرفا أو شرفين ويعني ذهبت وجاءت, فكل خطوة تخطوها بهذا الاستنان الذي يحصل منها يكتب الله به له به حسنات. قال: ولا مر بها صاحبها على نهد فشربت منه وهو ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. يعني قال ولا يريد أن يشربها, يعني معناه أنه راكب عليها ولكنها لما رأت الماء أقبلت عليه, وما كان هو يعني أتى بها وأوقفها على الماء لتشرب, بل حتى هذا الذي هي نفسها اتجهت إلى الماء تشرب وهو ما كان أراد أن يشربها يكتب الله له بحسنات. قالوا: فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أن الحمر يعني ليس فيها يعني ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية التي تشمل وتشمل غيرها, تشمل كل إحسان, كل إحسان وكل يعني خير, فإنه يدخل تحت قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, فهي جامعة وهي يعني فاذة, يعني أنها يعني باقية وكافية. قال: حدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة. قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي عن عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. قال: حدثني محمد بن عبد الملك الأموي عن عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال: حدثناه قتيبة عن عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح. قال: وحدثنيه محمد بن عبد الله بن مزيع عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عبد بن حارث عن بكير, بكير بن عبد الله بن أفج عن ذكوان السمان أبو صالح السمان. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق حاء. قال: حدثني محمد بن رافع واللفظ له. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط, وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها, ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع القرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها, ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع القرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها, ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاءه كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه